بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف الحافظ ابن حجر رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم. والعلماء ورثة الأنبياء، أكرم بهم وارثا وموروثا. أما بعد، فهذا مختصر يشتمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية، حررته تحريرا بالغا ليصير من يحفظه من بين أقرانه نابغا، ويستعين به الطالب المبتدئ ولا يستغني عنه الراغب المنتهي. وقد بينت عقب كل حديث من أخرجه من الأئمة لإرادة نصح الأمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، تقدم طرف من الكلام على أوائل هذه المقدمة وبيان المؤلف رحمه الله تعالى أنه جمع هذا المختصر، وسيبين من أين اختصره، وحرره تحريرا بالغا، وتحرى فيه الأحاديث التي تبنى عليها الأحكام. فليس في هذا الكتاب المبارك حديث موضوع ولا متهم راو بكذب، وأقل درجات أحاديثه في الجملة أن يكون حسنا لغيره، أي فيه بعض الضعف ولكنه يجبر بغيره، وقد يسوقه مع ضعفه لأنه أراد أن يبين أدلة الأحكام في المسائل الفقهية من عبادات ومعاملات فيما ذهب إليه العلماء رحمهم الله. وقال: ليكون من حفظه بين أقرانه نابغة. وحفظ هذا الكتاب في الواقع يورث علما جما، ويعطي ملكة في الحديث وملكة في الفقه، وقل أن يأتي إلى باب من أبواب الفقه في أي كتاب من كتب الحديث إلا وكان له سبيل فيها، وكان هذا الكتاب بمثابة التمهيد كما قال للمبتدئ، ولا يستغني عنه المنتهي، أي الذي درس مجاميع السنة، كتب المسانيد والصحاح والسنن، مهما كان قد قرأها لا يستغني عن هذا الكتاب، لأنه ملخص ومحرر، بخلاف المسانيد تحتاج إلى تحري في أسانيدها على ما ستأتي الإشارة إليه إن شاء الله عند بيان ممن اختصر هذا الكتاب. ثم جعل له اصطلاحا خاصا من باب الاختصار، فبدل ما يقول رواه البخاري ومسلم يقول متفق عليه، وبعد ما يقول بدل ما يقول البخاري ومسلم وأحمد رواه الثلاثة، رواه الأربعة، رواه الخمسة، رواه الستة، رواه السبعة، فيكتفي بالعدد. وقد بين لنا إذا قال متفق عليه يكون بين من؟ إذا قال الثلاثة من هم؟ إذا قال الأربعة من هم الأربعة؟ وبين هذا المنهج في المقدمة ليسهل عليك ويختصر لك الكلام في تسمية العلماء وأصحاب السنن عند كل حديث. وإذا ذكر حديثا لم يكن في أو زيادة عن كتب السنن يسمي عمن أخذه، مثلا البيهقي لم يكن من كتب السنن التي اعتمد عليها، فإذا جاءنا بحديث عن البيهقي قال رواه البيهقي وسماه باسمه، وكذلك غيره من علماء الحديث. وسنمشي معه رحمه الله لنرى من هم العلماء وأصحاب السنن الذين اختصر هذا الكتاب وحرره عنهم تحريرا بليغا. نعم. وقد بينت عقب كل حديث من أخرجه من الأئمة لإرادة نصح الأمة. وقد بينت، بين لك أيها الطالب عقب كل حديث من خرجه نصحا للأمة، حتى تقف على درجة الحديث من قوة الصحة أو ضعفها. ويكفيك المؤونة أن تذهب وتفتش يمين ويسار فين هذا الحديث، من الذي أخرجه، أي سند له، أي رجال. بين لك عند آخر كل حديث من الذي خرجه، وقد يشير إلى تحسين أو تضعيف. نعم. فالمراد بالسبعة أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. درس في الحفظ، هذا مما لا بد منه لمن يقرأ هذا الكتاب، أن يحفظ هؤلاء السبعة. فالمراد بالسبعة من؟ أحمد. من أحمد؟ أحمد بن حنبل في مسنده، والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة. مرة ثالثة عشان نحفظها، ولا ما تبغوا تحفظوها؟ إذا أعفيتم أنفسكم أنتم من حفظ الأحاديث لا نعفيكم من حفظ السبعة، لأنه الذي عليه المعول. لما أقول لك رواه الخمسة، من الخمسة دول تروح تدور يمين ويسار؟ يجب أن تحفظها. مرة ثالثة، فالمراد بالسبعة أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. خلاص، من يعدها؟ واحد، اثنين، اثنين ونص، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة. الحمد لله جاء سبعة للسبعة. بسم الله، ارفع صوتك عشان نسمع منك. اصبر، ماذا أخطأ؟ قدم ايش؟ لا، قدم ابن ماجه على النسائي. لابد من الترتيب. انتم هنا، بس كفي. من السابع؟ السابع من؟ ابن ماجه. وقفة بسيطة، هؤلاء السبعة رحمهم الله، أو اقتصار المؤلف على هؤلاء السبعة يثير سؤال، ما في مؤلفين في الحديث إلا هذول السبعة؟ ولا فيه؟ بدأ لنا بمسند أحمد، في هناك مسند أبي داود الطيالسي وبعوانة ومسند فلان وفلان وفلان، ستة سبعة مسانيد موجودة. أنا ما أحفظ أسماء، لماذا اقتصر من المسانيد على أحمد؟ وهناك أيضا سنن الدارمي، وهناك ابن خزيمة، هناك موطأ مالك، لماذا لم يذكر هؤلاء؟ هذا وارد ولا لا يا إخوان؟ أما ما يتعلق بالمسانيد فإن علماء الحديث يتفقون على أن درجة المسانيد، والمسانيد ما هي؟ المسند هو أن يأتي العالم ويجمع كل ما وقف عليه من مرويات الصحابي تحت عنوانه. ماذا روى أبو هريرة؟ يأتي واحد اثنين مية خمسمية ألف ألفين تحت عنوان أبي هريرة. مرة نجده يروي عن أبي هريرة في الطهارة، يليه حالة مباشرة هناك في الجهاد، مرة أخرى أبو هريرة في الصيام، وليس هناك ترتيب لمرويات الصحابي حسب الفقه. ومهمة المسند بالكسر أن يسند وأن يجمع ما أسنده هذا الصحابي إلى رسول الله، يعني يجمع وليس يصنف حسب الأبواب والمسائل الفقهية. فقالوا أصحاب المسانيد كانت غايتهم جمع الأحاديث حتى لا تضيع، إذن عنايتهم بالصحة والتدقيق في سند الحديث بالقوة ليس كقوة أصحاب السنن. مفهوم يا إخوان؟ إلا أن مسند أحمد جاء عنه فيه في حقه لا يمكن أن يثبت فيه حديث اتفق الناس على تركه، فتميز عن بقية الإيه؟ المسانيد، ولهذا يأخذ عنه. أما بقية الكتب الأخرى من أصحاب السنن فيقولون عندهم تساهل حينما يروي الحديث ويقول صحيح ويقول حسن، ما هناك التحري والدقة التي نجدها كما نجدها عند البخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي، هذول يتحروا في الصحة وفي الدقة أكثر من إيش؟ من غيرهم من أصحاب السنن. طيب وفين موطأ مالك الذي يقول فيه الشافعي وينقلها عنه الذهبي أصح كتاب على وجه الأرض بعد كتاب الله؟ قالوا لم يذكره المؤلف ولم يذكره علماء السنن باعتبار أن مالك في طبقة من نقل الحديث ورواه عن من عن التابعين عن الصحابة، وليس ممن جمعوا، مع أنه جمع الحديث. وبعضهم يقول لا، الموطأ لم يمحض للأحاديث المسندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل فيه مسند لرسول الله، فيه موقوف على الصحابة، فيه مقطوع عند التابعين، فيه آراء العلماء، فيه آراء مالك بنفسه. فقالوا هذا كتاب على نمط مستقل خاص بمالك، وليس معنى ذلك أنه أضعف، لا، بل هو أعلى مرتبة من كل من سماهم، لأن مالك شيخ للبخاري بمعنى أنه يروي الحديث بسنده ومن يتوصل إليه البخاري حتى يصل إلى مالك، فيكون مالك من رجال الحديث عند البخاري. إذن قال أحمد، وأحمد يراد به المسند. لماذا اختار مسند أحمد عن غيره من المسانيد؟ لأن أصحاب المسانيد كانت مهمتهم تجميع الحديث، وبعد أن جمعت، ولذلك أحمد متقدم على البخاري وعلى مسلم، لأن البخاري ومسلم رحمهما الله لما رأوا عمل أصحاب المسانيد الجمع، والجمع قد يأتي فيه وفيه، نهض رحمهما الله إلى تلخيص أو تخليص ما صح من الأحاديث على شرطهما. والبخاري يشترط اللقيا، كل راو يكون قد لقي من روى عنه حتى لا تكون واسطة مجهولة. ومسلم نزل قليلا وقال إذا روى إنسان عمن يعاصره اكتفيت به، والآخرون نزلوا أيضا قليل. ولهذا عند العلماء عند الانفراد، إذا جعلنا مالك في جانب مستقل، من أصح تلك الكتب من فرد به البخاري، ثم من فرد به مسلم، ثم تنزل الدرجة أبو داود، يليه في الدرجة الترمذي، يليه النسائي، يليه ابن ماجه. فهم قالوا وإذا اجتمع البخاري ومسلم فهو أصح الأحاديث، فإذا أصح الأحاديث ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ثم يليه من انفرد به منهما، ثم يليه على الترتيب المتقدم أصحاب السنن الأخرى التي ذكرهم ليش المؤلف. نعم، إذن المراد بالسبعة بخاري مسلم أحمد، بخاري مسلم، أبو داود، ترمذي، نسائي، ابن ماجه، على هذا الترتيب وهذا النسق. نعم، فبدل ما يقول لك رواه أحمد والبخاري ومسلم أبو داود، لا، رواه السبعة، يبقى أنت فهمت من هم ليش السبعة. نعم، وبالستة من عدا أحمد، وإذا قال رواه الستة يبقى السبعة ما عدا أحمد. إذا أخرجنا أحمد من السلسلة من بعده تقول يبقى البخاري ومسلم أبو داود الترمذي النسائي ابن ماجه. نعم، وبالخمسة من عدا البخاري ومسلم، وإذا قلت رواه الخمسة يبقى أخرج البخاري ومسلم، إذا خرجنا اثنين من السبعة تبقى كم؟ من هم؟ أحمد. الحمد لله. طيب، نعم، وقد أقول الأربعة وأحمد. حينما يريد الخمسة إنما يريد ما عدا البخاري وإيش ومسلم، وقد يعبر عن الخمسة بالأربعة وأحمد. طيب لسه احنا ما عرفنا الأربعة مين ولا لا، وجبنا من هم الأربعة، إذا نخليها في جانب حتى نعرف الأربعة ونضيف إليها أحمد. نعم، وبالأربعة من عدا الثلاثة الأول. إذا السبعة عرفناهم، الستة ما عدا أحمد، الخمسة ما عدا البخاري ومسلم، الأربعة ما عدا البخاري ومسلم وأحمد، وليس قال لك ما عدا الثلاثة ليش الأول، عشان الترتيب لابد منه. إذا قال رواه الأربعة نزل ثلاثة من السبعة، منهم الثلاثة الأوائل أحمد بخاري مسلم، خرجهم من القائمة. من اللي بدي؟ أبو داود، ترمذي، النسائي، ابن ماجة، هذو الأربعة. إذا نرجع للخمسة مرة أخرى، إذا قد أقول الخمسة وهو ما عدا البخاري ومسلم، وقد أقول الأربعة وأحمد، هنأخذ واحد من ثلاثة نرد الأربعة صاروا إيش. إذا تعبيره عن الخمسة بأحد أمرين، إما ما عدا البخاري ومسلم، وإما بالأربعة بإضافة أحمد إليهم. نعم، وبالثلاثة من عداهم وعدا الأخير. شفت، الأول الأخير لابد من حفظ الترتيب، وبالثلاثة ما عداهم اللي هم مين؟ الثلاثة الأول أحمد بخاري ومسلم وعدا الأخير. الأخير من؟ صح حق صاحبنا هذا النسائي ولا ابن ماجه؟ ابن ماجه. وقد أقول الثلاثة وأعني بهم ما عداهم الثلاثة الأولين وما عدا الأخير، انطلع أحمد والبخاري ومسلم وابن ماجه، ايش حيبقى عندنا؟ أبو داود، ترمذي، نسائي. نعم، وبالمتفق عليه البخاري ومسلم. وبالمتفق عليه البخاري ومسلم، يعني الاثنين نزل من ثلاثة إلى إيش؟ إلى الاثنين. بدل ما قلت رواه الاثنين يقول لك متفق عليه، متفق بين من ومن؟ بين اثنين فقط. نعم، وقد لا أذكر معهما غيرهما وقد لا أذكر معهما أي البخاري ومسلم في كلمة متفق عليه غيره أكتفي بهم. نعم. وما عدا ذلك فهو مبين. وما عدا هذه الاصطلاحات عن السبعة والستة والخمسة والأربعة والثلاثة والاثنين فهو مذكور عقب كل حديث. إذا خرج عن هذا النظام أنا أسمي عشان ما هو داخل تحت هذه اللصة التي أوردتها لك. نعم. وسميته بلوغ المراتب. وسميته وقفة صغيرة جدا. لو طلبنا من كل واحد أو يذكر لنا من هم الخمسة كده المفاجأة، من هم الأربعة، من هم كده، حصل جواب ولا ما في حصل؟ طيب واحد بيروش لهم كده. من يذكر السبعة؟ ها؟ أحمد، البخاري، مسلم، أبو داود، ترمذي، نسائي، ابن ماجه. طيب الخمسة ماذا قال المؤلف عن الخمسة؟ ما عدا البخاري ومسلم يبقى من؟ أيوة تمام. الأربعة المؤلف إيش قال؟ ما عدا الثلاثة الأول إيش اللي بدي؟ ابن ماجه. تمام الحمد لله. طيب إذا تبغى تقول ايه اللي تبغى تقول هذا من هم؟ قل لي تعد من الثلاثة. اذا قال رواه الثلاثة من ما عدا الاول الكم ثلاثة الاول نتركهم ومن معهم كمان وابن ماجه اتبقى عندنا الحمد لله. إذن إلى هنا يا إخوان انتهينا من المقدمة وعرفنا منهج المؤلف. كانوا بيضيعوها علينا الله يهديهم. نمشي عليه مع المؤلف رحمه الله في كتابه. نعم. وسميته بلوغ المرامي من وسميته وسميته على باب الحكاية. ها؟ على باب الحكاية. بلوغ قال بلوغ المرامي. احنا ما في حكايات هنا، احنا عند اللي عندك ايش سميته ايش اللي عندك ايش قال وسميته بلوغ المرامي من أدلة الأحكام. طيب ما عادش هنتنازع في حكاية وما حكاية. يقول سميته بلوغ المرامي، بلوغ الشيء الوصول إليه، ومنه البلغة أي الشيء الذي يوصلك من الزاد إلى الغاية التي أنت مسافر إليها، ومن هذا البلاغة، لأن بلاغة البليغ هي القدرة على أن ينقل لك ما في صدره أو في قلبه أو في علمه ويبلغه إليك، فإن كان فصيحا إن كان متكلما استطاع أن يعبر لك عما في نفسه ويوصله إلى ذهنك، وإن لم يكن بليغا ما تستطيع أن تفهم منه، ما يستطيع فهمك. إذن سميته بلوغ المرام، والمرام هو الذي يرومه الإنسان ويسعى إليه برغبة عنده. نعم. والله أسأل عن أن لا يجعل. ما كملت يا ابن الحلال. بلوغ المرام من إيه؟ من أدلة الأحكام. طيب سميته بلوغ المرام من، لأن المرامات كثيرة، هناك من يروم الدنيا، هناك من يروم الآخرة، هناك من يروم علم الميكانيكا، هناك من يروم علم الزراعة، هناك أشياء كثيرة والعلوم متعددة، ولكنه بين القصد. سميته بلوغ المرامي من أدلة الأحكام. إذا لا تتطلب لي فيه مواقع السيرة والغزوات لأنه ليس موضوعها، لا تتطلب فيه مثلا إيش مواعظ الزراعة أو الحث على أمور دنيوية، لا، إنما يدور في فلك الأحكام، والأحكام كما تقدم لنا إما عبادات حق لله على العباد، وإما معاملات ما تعلق بالبعث والجزاء والجنة والنار وما فيها والحوض وكذا، إن عرض عليها فالإمام، وإلا ليس هذا من شأنه ولا من مقصده في هذا الكتاب. إذن نحن معه نسير في فلك الإيش؟ أدلة الأحكام. نعم. والله أسأل ألا يجعل ما علمنا علينا وبالا. وأن هذا دعاء خير، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن لا يجعل ما علمنا وبالا علينا. وهذا عياذا بالله من علم ولم يعمل، أو عمل بنقيض ما يعلم. والله سبحانه وتعالى بين لنا أقسام الناس بالنسبة للعلم والعمل وعدمه، أو العمل بغير علم، وذلك في أعظم سورة في كتاب الله، عند أعظم مسألة يسألها العبد ربه، في أعظم موقف يقفه الإنسان، وهو في الصلاة بين يدي الله حينما يقرأ الفاتحة ويقدم المقدمة العظيمة، يعلن الحمد لله سبحانه ويقر لله بربوبيته للعالمين، ثم يصفه بصفات الجلال والكمال الرحمن الرحيم، ثم يقر بالبعث والجزاء وأن الملك في ذلك اليوم لله وحده، ثم يقر ويعترف ويذعن إياك نعبد إياك نستعين بأنه لا يعبد غيره ولا يستعين بسواه. وبعد هذا الثناء العطر الجميل كله، يعطيني يا رب ايش تبغى، اهدنا الصراط المستقيم. فهي اعظم مسألة في اعظم موقف بعد اعظم مقدمة، اهدنا الصراط المستقيم. ولهذا جاء الحديث: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، ولعبدي ما سأل. وذكر إذا حمدني قال الحمد لله، قال الله حمدني عبد وأثنى علي الرحمن مالك إلى آخره. إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، قال هذه بيني وبين عبدي. إياك نعبد هذه له لله سبحانه، إياك نستعين هذه للعبد يطلب الاستعانة، ولعبدي ما سأل اهدنا. فبين سبحانه عن هذا الصراط العظيم: اهدنا الصراط المستقيم. والاستقامة يا إخوان ليست مجرد الاعتدال على خط معتدل كرمية السهم، كل من سار على منهج موضوع لتحقيق غاية فهو مستقيم. الذي يطوف حول الكعبة ماشي مستقيم ولا يدور يلف في حركة الدوران؟ هذا الدوران مستقيم ولا معوج؟ مستقيم، لأنه يؤدي الواجب الذي من أجله جعل الطواف. وهكذا اهدنا الصراط المستقيم. والعلماء أو علماء الأدب والاجتماع يقولون: الاستقامة وسط بين طرفين، وسط بين طرفي الإفراط والتفريط. فقالوا مثلا: الشجاعة وسط بين التهور وإلقاء بالنفس للتهلكة، وبين الجبن وعدم الإقدام. فإذا كان متهورا أو يلقى من هو أقوى منه أو أكثر منه ولا يجد من طريقا للعودة، هذا متهور وليس بشجاع، لا يدري العواقب، لأن الحرب كر وفر. والذي لا يقدم ولا يقاتل هذا جبان. والشجاعة أن يقدم حين وقت الإقدام ويحكم حين وقت الإحكام. وقالوا مثلا: الكرم وسط بين التبذير وإلقاء المال على غير وجه، وبين التقدير ولا ينفق ولا درهم. فإذا ما أنفق المال قليلا أو كثيرا في أوجه الإنفاق كان كريما. وعلى هذا تلك الأمة كنتم وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وسطا لا إفراط ولا تفريط. أي الإفراط والتفريط؟ بين الأمتين السابقتين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهاتان الأمتان مفرطتان أو مفرطتان، والأمة وسط بينهما. فاليهود فرطوا في كتاب الله، علموا ولم يعملوا، يحرفون الكلمة عن مواضعه، يشترون به ثمنا قليلا، يحتالون على ما حرم الله. لما حرم الله عليهم الصيد يوم السبت ماذا فعلوا؟ احتالوا، ألقوا الشباك يوم الجمعة وسحبوها يوم الأحد وفيها الحيتان، قالوا ما عملنا يوم السبت شيء. لما حرم الله عليهم شحوم بعض الحيوانات جملوها أذابوها باعوها أخذوا الثمن وأكلوا به ما يريدون. فهذا إيش؟ هذا يسمى تفريط في حق الله وفي أوامره. الإفراط ما وقع فيه النصارى بأن عملوا عن جهالة. ولهذا يقول العلماء كل من ترك العمل بما علم فيه شبه من اليهود، وكل من عمل على غير علم ففيه شبه من النصارى. أما هذه الأمة فإنها جاءت وسط. وتعلمون قضية تحريم الصيد ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ليعلم من يخافه. فيخرجون في صلح الحديبية ويأتي الصيد ويوقع على قربوس الفرس وعلى سن الرمح، وتأتي الظباء تتخلل أرجل الإبل، ما امتدت يد واحد إلى صيد. كذلك هناك ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله، لا لن ندخلها إن فيها قوما جبارين، لن اذهب أنت ربك فقاتل. يأتي هذه الأمة لا يوازون مع العدو أكثر من الثلث. قوم خرجوا إلى عير في بدر وجاءهم النفير بكامل العدد والعدد، وذهبت العير وجاء النفير واستشار النبي أصحابه. ماذا قالوا؟ قال والله لن نقولك كما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت ربك فقاتل، لا اذهب أنت وربك فقاتل إنا معكما مقاتلون، والله لو خدت بنا هذا البحر لخدناه معك. فرق بعيد. إذن كانت هذه الأمة وسط بين تلك الأمتين اللتين وقعت إحداهما في الإفراط والأخرى وقعت في التفريط. ولهذا لم تكن أمة من تلك الأمتين صالحة لدوام الرسالة فيها، فنقل الله الرسالة من بني إسرائيل من الشام إلى الحجاز، وجاء بإسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وكان من ذريته ودعوة إبراهيم عليه السلام، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم إلى آخر الآية الكريمة. وكانت نشأة الدين من جديد في جزيرة العرب. إذن في هذا الكتاب المبارك يدعو المؤلف في النهاية أن يجعل الله سبحانه وتعالى ما علمناه حجة لنا، لا أن يكون حجة علينا. والله أسأل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح المتقبل، وبالله تعالى التوفيق. نعم. وأن يرزقنا العمل بما يرضيه سبحانه وتعالى. آمين.